بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله ورعاه أن يقدم لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله تعالى أن ينفع بها الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والعصر الذي فيه هذا العربي يحتج بكلامه، هذا يعود إلى شيئين، وأكثر يعود إلى الزمن، لأن الأزمنة هذه لو تتبعت تجد أن كما سبق أن قلنا لكم كلما تأخر الزمن كلما انحطت العربية في لسان العرب. العربية في حد ذاتها الله أكبر قوية عزيزة، والكتاب والسنة بيننا، فهي في حد ذاتها لا تكون في ضعف، لكن الإشكال في اللسان العربي يشيب. يشيب يشيب إيش اللسان يشيب ويموت، بل مات ليس فقد يشيب. فمن هنا شوف، كلما تأخر الزمن كلما حصل، كلما وجدت أسباب تضعف العربية، تفهم؟ ولذلك الزمن إذا كان متقدما تجد أن الأسباب للضعف ليست كثيرة. انظر إلى الزمن وما بعد زمنه، القرون المفضلة مثلا، تجد أولا أن العرب سواء كانوا مسلمين كصحابة أو تابعين أو غير مسلمين، تجد اختلاطهم بغيرهم أو تجد أسباب الضعف في العربية فيهم قليلا. إذن فتبقى اللغة قوية في لسانه، لكن مع الأسباب يحصل النقص في اللسان، فيحتاج العربي إذا اختلط بالعجمي مثلا، هذا من الأسباب، والأسباب كثيرة ليس فقط الاختلاط، ولا بد من هذا الاختلاط للإسلام. لكن الإشكال لو حصل الاختلاط، اختلاط العرب المسلمين وغير المسلمين، غير العرب غير المسلمين من العرب بالعجم، يحتاجون لا يستطيعون أن يعلموا هذا العجمي ثم يتعاملوا معه، بل يبدأون بالتعامل معه. إذا بدأوا بالتعامل معه ولا يعرف العربية، ماذا سيفعلون؟ ينزلون. تكلموا بلغته. حتى يفهم ويتفاهم معه وتمشي الحياة. يتأثرون بلغته ويتفهم العربية. هذا هو. أو يتعلم هو تعلم ناقص. هذا هو. شوف. أسباب سبحان الله، ندعو الله، هذا مما قدر الله. شوف ما حصل الآن. أيوه. أشد الآن. يقول لأحد العرب، هو من السحمان، عربي في الأصل، من قديم يمكن عام 1406 يذكر لي، قال لي يا عبد الرحمن نحن عندنا في المدينة 3 لهجات عربية. الفصحى، هذا خاص في الفصول والخطب والمنابر، والعامية، وهذا الغالي، والباكستانية. كيف الباكستانية؟ أنا فاهم، أنت روح، ما في معنى، ما في معنى، ما في إشكال، يجي وأنت يروح. وضح هكذا قدرت من السحيل الزمان. إذن فأنا أقول هذا من أسباب ضعف العربية، ولا بد منه، ولذلك هذا أمر مقدر، وكان أمرا مقدورا لحكم يريدها الله. لا بد من هذا الضعف، لا بد. لكن الإشكال لو كيف تحافظ على هذه القوة العربية، هنا الإشكال. هذا دونه خرط القتات. الذين يحددون بسن معين، يحددون بسن معين، يقول 167 نهاية بشار نبرد انتهى هنا عصر. لا لا، هذا خلاف. أنا قلت كما قلت لأخ، في اختلاف الزمن، يعني بعضهم يقول 150 وبعضهم يقول كذا، لكن هو يرجع كما قلت إلى تحقيق المناط، ما هو الزمن الذي فيه تضعف أو تضعف أسباب ضعف العربية فيه. هذا هو كما في فن أصول الفقه، هذا تحرير المسألة من جهة كون هذا العصر الذي يرتج بك أهله من العرب أو غير هذا العصر يعود إلى هذا. ولذلك لو وجدت عربيا في هذا العصر في اليمن أو في إيش في شنقيط أو في إيش في أماكن كذا هي فيها عرب أو في المدينة أو في القصيم أو في الرياض عربيا محافظا كما يقال على عربيته، لك أن تحتج بكلامه، وهذا الذي لا تجده البتة. قد تقول مستحيل، رأيت مثلا البادية قديما قد كنت تأخذ العربية الفصحى من أهل البادية مثلا في عصر بني أمية مثلا وكذا، لكن البادية بعد تلك العصور تجد أهل البادية هو بدوي عربي في العرق والصميم، لكن لسانه ليس بعربي، ليس بعربي. إيش معنى ليس بعربي؟ تعجم. تعجم الشيء قلت رأي ليس بعربي. فالإشكال الشديد في هذا، لكن لو وجد أقول لو وجد من بقي على سليقته وحافظ عليها ولا تستطيع أن تحتج به كلامي، لكن هذا ما يوجد رأي. كانت عندهم العامية يا شيخ. إيش؟ كانت عندهم العامية. من عند من؟ عند الأول. عامية؟ نعم، يعني هذه اللغة يعني هو لغة العادة. عامية؟ عاميتهم. يعني الآن عندنا لغة يعني يتكلم بها الناس. أيوة. اللغة العامية غير الفصحى. هم لغة يتكلم بها أهل العلم. هل كانت عندهم هكذا يعني هم قديمة؟ لا لا لا. انظر بالمناسبة انظر جمهرة أشعار العرب وغير ذلك، وهذا معروف. قبل ذهاب اللسان العربي مثلا في القرون الثلاثة وكذا تجدهم لا عامية عندهم، الفصحى في الشارع في البيت في السماء إذا أي مكان ذهبوا تجدوا على الفصحى. انظر الأحاديث مثلا، انظر أخبار السيرة مثلا، انظر لي اقرأ السيرة شوف تجدوا كلها فصحى، رأيت الحروب وكذا وكذا وكذا. فما كانت هناك عامية، العامية بدعة. طيب يا شيخ بالنسبة لبدعة اللغوية فهم قصدي؟ نعم يا شيخ. بعض الواقع بعض الناس الشيخ إذا تكلم بكلمة يقول هذه أنا عرفتها سليقة. من يقول؟ بعض الناس إذا تكلم بكلمة. بعض الناس من أين؟ في هذه العصور؟ إيه يقول إيش تكلمت إيش سليقة؟ سليقة يقول يجيبها. بس يبصر يسألوا ما هي السليقة؟ ما ذي اللي بالسليقة؟ أبن عمجد. ها؟ أبن عمجد لا أعلم. أنا سؤالي هذا ضابط السليقة شوف. حتى ولو لا حتى هذا المراد بالسليقة الطبيعة للشيء، الطبيعة الأصلية للشيء. مثلا السليقة العربية هي العربية الفصحى. كان العرب الفصحى كما ذكر لهم كثيرا يتكلمون بالفصحى فطرة، فالسليقة الفطرة التي كانت عليها العربية في لسانهم هذه سليقة. ها كما قال بعضهم ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فأعرب أقول بطبيعتي. ما تعلمت خلقني الله هكذا عربي باللغة لي الأصلية السليقة. معنى السليقة الفطرة، شوف يقال الفطرة فطرة لغوية كما خلقها الله، ما دخل تغيير، هل يربي السليقة. أما هذا اللي تقول الآن تكلمت عن إيش سليقة محض، اللي ذلك أقول ماذا يقول بالسليقة بس يفهم يعني بطبيعته العامية. ها لا لا يا شيخ يستدل بهذا في إذا قرأ في كتاب مثلا ما أخطأ ما لحن تقول أنا قلت شوف قرأتها بسليقة أنا ما قرأتها النحو لك. شوف شوف شوف شوف إذا قرأ بدون خطأ وهو صحيح مصيب ما أخطأ في شيء ما أخطأ صحيح؟ يعني في مقطع وفي سطرين ثلاثة لما ليس أنا الحكم الشيخ أنا فهم مرادك والله نصر الله. نحن في أواخر المسلمون في أواخر الزمان مسؤوليات كثيرة وعظيمة جدا، سواء كان العلماء أو الحكام أو العوام وكذا، الأسئلة الطلبة العلم الذي نحن فيه الآن هذا الموضوع المسؤولة كبيرة جدا. شفت السليقة اللي تقول أنت أنا سميت كذا من بابي إيش المصادفة كما يقال أيضا في راديو يقال إيش راديو إيش ما أدري في الصباح كذا كان الأولاد يسمعون فأنا جيت كذا مرت وقصت قليلا فإذا بمذيع في كلام جيد الكلام معناه جيد جدا وشرعي لكن بالنسبة للتراكيب ركيكة الله أكبر الله أكبر المعنى جيد والله تفهم كلامي المعنى والمراد وكذا رايت فيقول من حيث وجوده تسمعون معنى كلامه صحيح جيد جدا في الشرع ما شاء الله ما شاء الله لكن الألفاظ تراكيب اللغوية كسرها تكسر فهذا مش لازم يقال بالسليقة نقول إيش نقول له تكلم بالسليقة يمشي جزاكم الله خير الله يعني نسأل الله أن يدعو آمين آمين هذا ما قدره الله فهذا أولا وأعرفه إذا عرفنا أنه من القدر القضاء والقدر لحكم يريده الله يعني كيف نتعامل معه إذا فلا نجهل نعرف أنه حصل هذا وينبغي أن نتعامل مع هذا المقدر كذا وكذا لا أن نهمل العربية وكذا لا نجتهد ها نجتهد جهدا أي نعم لكن إذا تناسينا ولا نريدها ولا نريد العربية وكذا والكتاب والسنة بيننا ماذا حصل جزاكم الله خير جزاكم الله خير